فعند من ماهو المقدار المخرج من الحنطة زكاة للفطر مختلف فيه، وجمهور الصحابة والتابعين على ما نقل على نصف صاع، وهو مذهب من أرباب المذاهب الأربعة، مذهب أبي حنيفة، ومن اختارهم المشاهير محققين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم أيضا، وهكذا قواه بن عبد الهادي، وهو اختيار الشيخ الألباني من المعاصرين، أن المقدار المخرج من زكاة الفطر بالنسبة للحنطة نصف صاع. فما هو الذي راعوه بناء على هذا؟ راعوه في ذلك حتى قالوا بما قالوا القيمة، تراعوا القيمة في ذلك، فإن قيمة البر آنذاك مرتفعة وغالية، ويلزمهم من هذا أنه كلما ارتفعت القيمة في شيء من الأصناف المنصوص عليها أو من غالب قوة البلد أنه يخرج منه النصف، هذا لازم قولهم. فعلى هذا الأرز في زمننا هذا يخرج منه نصف صاع لأن قيمة مرتفعة أكثر من البر، وغير ذلك مما ارتفعت قيمته. هذا القول الأول، وأخذنا بعض الأدلة التي استدلوا بها منها حديث ابن عمر وحديث أبي سعيد، ونواصل ما بقي مما ذكروه، ومنها حديث أسماء بنت أبي بكر، ومنها حديث أسماء بنت أبي بكر. من الذي نقل الإجماع على هذا القول؟ أنه إجماع السلف، طحاوي، نعم. ومنها حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها قالت: كنا نؤدي زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نؤدي زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مدين من قمح بالمد الذي يقتاتون به، بالمد الذي يقتاتون به، ووجه الدلالة من الحديث أن بعض الصحابة كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يخرجون مدين، أي نصف صاع من الحنطة، أن بعض الصحابة كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يخرجون مدين أي نصف صاع من الحنطة، لكنهم قلة لندرة الحنطة عندهم، لكنهم قلة لندرة الحنطة عندهم، وإنما قيل من قلة لحديث ابن سعيد. ومنها استدلالهم بالآثار، ومنها استدلالهم بالآثار عن بعض الصحابة، ومنها استدلالهم بالآثار عن بعض الصحابة في إخراج نصف صاع، في إخراج نصف صاع منها، في إخراج نصف صاع من البر. منها ما روي عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، وعبد الله بن الزبير وجابر بن عبد الله، وأبي هريرة رضي الله عنهم، وروي أيضا عن أبي بكر وعلي وابن عباس، بن أبي طالب وابن عباس. هذه جملة أدلة استدل بها القائلون بنصف صاع من الحنطة، آثار وأحاديث. وذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وقال به الحسن وأبو العالية وإسحاق وغيرهم وقال به الحسن البصري وأبو العالية وإسحاق وغيرهم إلى أنه يخرج صاعا من البر وغيره إلى أنه يخرج صاعا من أو يخرج صاع من البر يخرج صاع من البر وغيره لحديث أبي سعيد وحديث ابن عمر. لحديث أبي سعيد وحديث ابن عمر وأما ما ذكر عن معاوية وغيره من الصحابة فهو اجتهاد وأما ما ذكر عن معاوية وغيره من الصحابة فهو اجتهاد خالفه اجتهاد غيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حديث أبي سعيد وحديث عمر ظاهران في الاستدلال وأما ما ذكر عن غيرهم معاوية وغير معاوية فهو اجتهاد خالفه اجتهاد غيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بعض روايات حديث أبي سعيد ما يدل على أن معاوية هو أول الأمراء الذين جعلوا نصف صاع من بر يعدل صاعا من غيره فرأى ابن خزيمة عن أبي سعيد رضي الله عنه تقدم لكن يذكر هنا للاستدلال به رضي الله عنه قال لا أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو صاعا من حنطة أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط فقال له رجل من القوم لو مدين من قمح فقال لا تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها والحديث حسن إلا ذكر الحنطة فهو غير محفوظ وتقدم بيان ذلك وفي رواية وكان ذلك أول ما ذكر الناس في المدين وفي رواية وكان ذلك أول ما ذكر الناس في المدين، هذه إشارة قوية إلى أن المدين إنما كانت ابتداء في عهد معاوية، وما كانوا يعرفون إلا الصاع من كل مخرج زكاة للفطر، فلما جاء معاوية كثرت سمرة هذه أخرجوا منها مدين. فحديث أبي سعيد حسن إلا لفظة من حمطة، ففي دلالة واضحة على أن معاوية هو الذي ابتكر هذا، قال لا تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها. قال رجل من القوم لو مدين، هذه يدل على زيادة من حمطة ضعيفة غير محفوظة، لأن الرجل قال لو مدين من قمح، قال لا أنا كله سوي هذا وهذا، وهذه قيمة معاوية هو الذي ابتدأها رضي الله تعالى عنه. هذه إشارة قوية إلى أن الابتداء كان من جهة معاوية. وتلك الآثار عن علي وعن أبي بكر فيها نظر، عن عمر، وهكذا حديث أسماء كنا نؤدي زكاة الفطر على عهد رسول الله مدين من قمح كذلك ضعيف كما سيأتي. قال الحافظ هذا يدل على وهن، وقال الحافظ الثالث فتح ثاني 72 و400، وهذا يدل على وهن ما تقدم عن عمر وعثمان، وهذا يدل على وهن ما تقدم عن عمر وعثمان إلا أن يحمل على أنه لم يطلع على ذلك، إلا أن يحمل على أنه لم يطلع على ذلك من قصتهما، هذا الذي يظهر فيه نظر، إلا أن يحمل على أنه لم يطلع على ذلك من قصتهما. والراجح في هذه المسألة انتهى كلام الحافظ، أو لازل كلام الحافظ رحمه الله. والراجح في هذه المسألة قول الجمهور مع ما سيأتي، هو من هنا ومن هنا. والراجح في هذه المسألة قول الجمهور، وهو الأحوط، أن البر وغير سواء في مقدار المخرج. والراجح في هذه المسألة هو قول الجمهور، أي الأئمة الثلاثة ومن ذكر من السلف قبلهم حسن وأبي العالية، ومن ذكر من السلف قبلهم الحسن وأبو العالية وجماعة، أن البر غير سواء في مقدار المخرج، كما يدل عليه حديث أبي سعيد. كما يدل عليه حديث أبي سعيد، فإن الأشياء التي ثبت ذكرها في حديث أبي سعيد، لما كانت متساوية في مقدار ما يخرج منها، مع اختلافها في القيمة، دل ذلك على أن المراد إخراج هذا المقدار، أي الصاع، من أي جنس كان، ولا نظر إلى قيمته، فلا فرق بين الحنطة وغيرها، وأما القائلون بنصف الصاع، فليس معهم حديث صحيح مرفوع، قال ابن المنذر لا نعلم في القمح خبرا ثابتا لا نعلم في القمح، خبرا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد عليه، يعتمد عليه. ولم يكن البر بالمدينة ذلك الوقت، ولم يكن البر بالمدينة ذلك الوقت إلا الشيء اليسير منه، إلا الشيء اليسير منه، انتهى. وقال البيهقي السنن الكبرى 470 وقال البيهقي في الكبرى 470 بعد إيراد الأحاديث التي فيها نصف صاع من القمح، بعد إيراد الأحاديث التي فيها نصف صاع من القمح قال، وإذا طال الفصل يعاد قاله، قال: وقد وردت أخبار، وقد وردت أخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم في صاع من بر، في صاع من بر، ووردت أخبار في نصف صاع، ووردت أخبار في نصف صاع، ولا يصح شيء من ذلك، ولا يصح شيء من ذلك. قد بينت علة كل واحد منها في الخلافيات، في الخلافيات، قد بينت علة كل واحد منها في الخلافيات، وهي رسالة جميلة تعتبر في هذا الباب، فلو تفرد جميل، أحاديث الصاع ونصف الصاع في البر هل ثبت منها شيء؟ فإن النزاع قوي بين من تقدم ومن تأخر، ولا يصح شيء من ذلك. قد بينت علة كل واحد منها في الخلافيات. وقال المبارك فوري في مرعاة المفاتيح شرح مشكات المصابيح، في مرعاة المفاتيح شرح مشكات المصابيح السادس 96 و100، السادس 96 و100. وأما ما يذكر، وأما ما يذكر من الأحاديث المرفوعة، وأما ما يذكر من الأحاديث المرفوعة في الصاع من القمح أو في نصفه، في الصاع من القمح أو في نصفه، فكلها مدخولة، فكلها مدخولة، انتهى. وأما الآثار فبعضها لا يثبت، وأما الآثار فبعضها لا يثبت، كأثر عمر رضي الله عنه، وأما الآثار فبعضها لا يثبت كأثر عمر رضي الله عنه. قال الحافظ الثالث في الفتح 69 و400: وأما ما روى أبو داود وغيره، وأما ما روى أبو داود وغيره من طريق عبد العزيز بن أبي داود عن نافع عن ابن عمر، عن ابن عمر قال: كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله، صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو زبيب، فلما كان عمر فلما كان عمر وكثرت الحنطة جعل عمر نصف صاع من حنطة مكان صاع. فلما كان عمر وكثرت الحنطة جعل عمر نصف صاع من حنطة مكان صاع من تلك الأشياء، مكان صاع من تلك الأشياء. فقد حكم مسلم في كتاب التمييز على عبد العزيز، لازال كلام الحافظ، فقد حكم مسلم في كتاب التمييز على عبد العزيز فيه بالوهم، فيه بالوهم، وأوضح الرد عليه، انتهى، وأوضح الرد عليه انتهى. وهكذا أثر أبي بكر الصديق، وهكذا أثر أبي بكر الصديق، أخرجه عبد الرزاق من طريق أبي قلابة، أخرجه عبد الرزاق من طريق أبي قلابة قال أنبأنا رجل عن أبي بكر، قال أنبأنا رجل عن أبي بكر أنه أخرج زكاة الفطر مدين من حنطة، وهذا الأثر ضعيف لإبهام الرجل، وهذا الأثر ضعيف لإبهام الرجل. وفي رواية أنبأنا من أدى، وفي رواية أنبأنا من أدى إلى أبي بكر نصف صاع من بر بين رجلين، أو نعم نصف صاع من بر بين رجلين، وله طريق أخرى قال معمر، نصف صاع من بر بين رجلين، هذا دون ما تقدم، وله طريق أخرى قال معمر بلغني أن أبا بكر هذا بلاغ كما ترى، بلغني أن أبا بكر أخرج زكاة الفطر مدين، بلغني أن أبا بكر أخرج زكاة الفطر مدين. فالحاصل أنه لا يثبت عن أبي بكر ذلك، كلها طرق ضعيفة. طيب غملا نعم، فالحاصل أنه لا يثبت عن أبي بكر ذلك. وأما أثر عثمان فمن طريق أبي قلابة عن عثمان، فأما أثر عثمان فمن طريق أبي قلابة عن عثمان، قال صاع من تمر أو نصف صاع من بر، قال صاع من تمر أو نصف صاع من بر. وهذا أثر منقطع، أبو قلابة لم يسمع من عثمان، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف الثاني 96 و300. وأثر علي أخرجه عبد الرزاق، وأما أثر علي فأخرجه عبد الرزاق، وأما أثر علي فأخرجه عبد الرزاق عن الثوري، عن الثوري عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي، فما أثر علي فأخرجه عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال على من جرت عليه نفقتك، قال على من جرت عليه نفقتك نصف صاع من بر أو صاع من تمر. على من جرت عليه نفقتك نصف صاع من بر أو صاع من تمر. وهذا الأثر سنده ضعيف، وهذا الأثر سنده ضعيف. فأبو عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب إمام، وعبد الأعلى هو ابن عامر الثعلبي، وعبد الأعلى هو ابن عامر الثعلبي ضعفه أحمد أبو زرعة، ضعفه أحمد أبو زرعة وقال يحيى بن معين ليس بذاك. قال يحيى بن معين ليس بذاك. والثوري هو سفيان بن سعيد ثقة إمام. فإذن علة الأثر عبد الأعلى ابن عامر الثعلبي ضعيف. بقي معنا الآثار الأخرى إن شاء الله مع الإجماع. معنا أثر علي بن الزبير، أثر أبي هريرة، يأتي وقت آخر إن شاء الله. إلى هنا، سبحانك اللهم.